شبكة المشكاة الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في درس جديد من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومع منزلة الاتصال، وقد استدل لها الهروي كتصديره كل باب من الأبواب بآية، وقد استدل لها بقوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال معلقا والكلام للهروي: آية العقول فقطع البحث بقوله أو أدنى. يقول ابن القيم معلقا: كأن الهروي فهم أن الذي دنا وتدلى من النبي عليه الصلاة والسلام فكان قاب قوسين أو أدنى هو رب العزة والجلال. وابن القيم يخطي هذا التفسير ويقول أن معظم وأغلب أهل التفسير على أن الذي دنا ثم تدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو جبريل عليه السلام، وإن نحى وذهب بعض المفسرين إلى أن الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو المولى جل وعلا. طيب، ابن القيم يقول: والدليل على أنه جبريل جاء هذا الكلام بعد قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد سألته عائشة قالت: يا رسول الله، من الذي رأيته نزلة أخرى عند سدرة المنتهى؟ قال: ذاك جبريل. لكن قد يقول قائل: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أو مرتين أو ثلاث؟ رأوا كثير، لكنه لم يره على هيئته وخلقته العظيمة الباهرة إلا مرتين. مرة عند الغار رآه وله 600 جناح يسد ما بين المشرق والمغرب، وفي المرة الثانية ولقد رآه نزلة شنو أخرى مرة ثانية عند سدرة المنتهى، فقال: لم أره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، وهي صورة ما لا عظيمة وباهرة جليلة القدر. طيب، ابن القيم ساق الأدلة على أن الذي دنا فتدلى من النبي عليه الصلاة والسلام فكان منه قاب قوسين أو أدنى هو من؟ جبريل عليه السلام. طبعا الهروي قال: ولأن هذا الدنو، طبعا الهروي بيفسر على أساس من؟ على أساس أنه الله سبحانه وتعالى قال هذا الدنو آية العقول، يعني من الصعب بالعقل إدراكه، فلذلك قال تعالى أو دنا، فدنا لشنو؟ فكان قاب قوسين أو أدنى، ولأنه لا يوجد شيء دقيق فقال أو أدنى. لكن ابن القيم قال لأنه قال علمه شديد القوى، هو من؟ جبريل. ونفس الوصف في النجم، شوف دي مقارنة لطيفة جدا، لكن ده إذا زول يكون عنده فهم في القرآن. الفهم شنو؟ قال في صورة التكوين، يعني بيجيب لك صفة جبريل في صورة التكوين وصفة جبريل في صورة النجم. في النجم قال علمه شديد القوى، في التكوين قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند عند ذي العرش مكين. مكين يعني شنو؟ ممكن يعني ممكن يعني ربنا مديه سلطات. مدي منه جبريل سلطات معنى الكلام. عند ذي العرش مكين ممكن من عند الله وله عند الله مكانة. هذا معنى عند ذي العرش مكين. قال وقال عن جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال عنه في سورة التكوير كريم إنه لقوي رسول شنو كريم. وهنا قال ذو مرة. مرة يعني شنو؟ ذو مرة أي ذو خلق حسن. وصف جبريل بأنه ذو مرة يعني خلق شنو؟ حسن. وشديد القوة. هنا في التكوير وصف إنه لقول رسول كريم. كريم معنى ذو مرة. كريم ذو مرة معنى واحد. ذو قوة عند ذي العرش مكين هنالك شديد القوة. قال في الثالثة قال فاستوى وهو بالأفق الأعلى أي من ناحية السماء. وهذا ليس استواء الله عز وجل الذي ذكره فإنه قال الرحمن على العرش استوى. طيب قال من الأدلة ولقد رآه نزلة أخرى يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى أو المرء هو جبريل. المهم حاول ابن القيم رحمه الله أن يدلل على ماذا الكلام ده كله. أخواني خلاصة شنو؟ أدى الذي دنا فكدل فكان منه النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى هو جبريل عليه السلام. معناها ابن القيم خطأ من الهروي في استدلاله. طيب أدل من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولقد رآه نزلة أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت رب ليلة عرج بك؟ فقال نور أنا أراه. قال شنو؟ نور أنا شنو؟ أنا أراه. وهذا أبلغ من قوله لم أره، لأنه مع النفي يقتضي الإخبار عن عدم الرؤية فقط، ولكن لما يقول نور أنا أراه يتضمن النفي وطرفا من الإنكار على السائل. لو قال له شفت ربك؟ قال لم أره، دي إجابة صح. وقال أنا شنو؟ أراه. الفرق شنو؟ إجابة لم أره في حاجة محددة أنا ما شفته. نور أنا أراه ما شفته. وده سؤال شنو؟ يعني تخطئ لمن؟ للسائل، وإنكار عليه أن يسأل عن مثل عظائم هذه شنو؟ الأمور. فما كان له أن يسأل مثل هذا السؤال. طيب المهم هذا كله دلل به ابن القيم رحمه الله تعالى على أن الذي دنا فكدل فكان قاب قوسين أو أدنى هو بالأفق الأعلى، إنما هو من؟ هو جبريل عليه السلام. طيب قول الهروي آية العقول بقوله أو أدنى، يعني العقول لو افترضنا ده ما كلام منه الهروي، لكننا هدمناه. كلام الهروي ماله مهدوم. الهروي بنى الأمر كله على إنه ده ربنا، وابن القيم أثبت إنه منه جبريل عليه السلام. لكن ابن القيم بيشرح كلام الهروي على فرض ما يقول، على فرض صحة شنو ما يقول. ماذا يقول؟ قال آية العقول بقول أو أدنى. العقول لا تستطيع أن تثبت وأن تدرك هذا الاتصال الذي تم بين الله عز وجل وبين نبيه. قال ابن القيم قال ده كلام الهروي. ما الهروي قال العقول آجسة من إدراك هذا الاتصال. ابن القيم قال لي ما آجسة، قال لي شنو؟ ما شنو؟ كيف؟ قال ليست آجسة لأن دنو الرسول الملكي من الرسول البشري متصور. يعني كيف كان يدنو جبريل من رسول الله ليوحي إليه؟ معروفة؟ معروفة ولا ما معروفة؟ من رجاه وضمه وأرسله يتكلم مع وجه لوجه، من رجاه وقاعد وسط أصحابه كلمه، من رجاه يجوا في صورة وحي يكلموا في أضانه، لما يجوا الوحي ده يرجف ويعرق في الشتاء ويتغطى ويقوم يقرأ الآيات التي تليت عليه. إذن اتصال الرسول الملكي بالرسول شنو؟ البشري ماله؟ متصور. أما ما قاله الهروي فغيره متصور. يا سلام، قوله أو أدنى، أو تطلق في اللغة بمعنى بل أدنى من ذلك، ولأن هذا الدنو مساحته ما محددة فجاء بكلمة كان قاب قوسين أو أدنى من ذلك بمعنى بل أدنى من ذلك. كيف بل؟ قال تعالى في القرآن عن يونس عليه السلام وأرسلناه إلى 100,000 شنو؟ أو يزيدون، أو هنا بمعنى بل يزيدون أكثر من 100,000 يقينا، كان أدنى من قاب القوسين منه يقينا، ده معنى الكلام. طيب دي المقدمة. قال الهروي والاتصال ثلاث درجات. والاتصال شنو؟ ثلاث درجات. الدرجة الأولى اتصال الاعتصام، ثم اتصال الشهود، ثم اتصال الوجود، واتصال الاعتصام تصحيح القصد، ثم تصفية الإرادة، ثم الحال. جيد، ده كلام منه؟ كلام هروي. شوف كلام ابن القيم، كلام ابن القيم ما راقي، يعني ابن القيم بيخد لك الأمور بطريقة أبسط ببسطة. قال شنو؟ قال اتصال الاعتصام هو الإيمان، واتصال الشهود هو الإحسان، أما اتصال الوجود فلا يكون. ده كلام منه؟ كلام منه؟ ابن القيم في رده قال اتصال الاعتصام هو شنو؟ الإيمان، واتصال الشهود هو شنو؟ الإحسان، أما اتصال الوجود قال فهذا لا حقيقة له. طيب بدأ يشرح. فأما اتصال الاعتصام هو شنو؟ يا سلام، الاعتصام كلمة جميلة بالمناسبة، لأنها ذكرت في القرآن كثيرا. قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله واعتصموا بحبل الله جميعا. قال ابن القيم الاعتصام بالله نوعان. الاعتصام بالله شنو؟ نوعان. اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجأ وعياد، تستعيذ وتلجأ به، واعتصام وحي تعتصم بوحيه وأن تحكم الوحي، وهذا معنى واعتصموا به بشنو؟ بحبل الله. حبل الله إذا شنو؟ الوحي والشرع الذي أنزله، هذا اعتصام بالوحي. ولذلك الإمام البخاري كتب في صحيحه كتاب شنو؟ الاعتصام بشنو؟ قصد بها السنة، الاعتصام بشنو؟ بالسنة. فإنه من يعش منكم فسرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد قال شنو؟ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. طيب قال الدين كله اعتصام بالله وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة، ده معنى الاعتصام، ده اسمه اتصال شنو؟ تتصل بالله معتصما به، أي متوكلا مستعينا مفوضا لاجئا مسلما أمرك ومفوضا أمرك كله إليه. أو اعتصام بشنو؟ بوحيه وشرائعه التي أنزلها اهتماما ورعاية وتنفيذا وتحكيما وأخذا بها. طبعا يا إخواننا الكلام ده جميل، يقول لك تعتصم بالله تتوكل عليه وتستعين. فذول يقول أي والله الزول يستعين بالله، بالله يطلع من هنا أقل حاجة زعزعه، والله أكلمك أقل حاجة زعزعه. أنت أظن ما قلت معتصم بالله متصل اتصال توكل، وأنا متوكل على الله يقينا. وين اليقين؟ أنت عارف كتاب الإيمان في صحيح البخاري، أول ما تفتحه تفتح كتاب الإيمان بس كده قدامك تلقى شنو؟ كتاب الإيمان باب الإيمان قول وفعل يزيد وينقص، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وزادتهم إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا فزادهم إيمانا وإذا تلت عليهم آياته زادتهم. جاب الآيات دي، قال ابن مسعود ده الشاهد، اليقين هو الإيمان كله. اليقين هو شنو؟ أي زول عنده يقين مؤمن، أي زول ما عنده يقين ينقص من إيمانه بقدر ما نقص اليقين. فإذا عدم اليقين عدم الإيمان كلية. ما تقول لي عندك يقين ولا ما عندك يقين في وعد الله؟ عندك يقين؟ عندك يقين بوعده، بقدرته، بعظمته، بسطوته، بقهره، بربوبيته، بسلطانه، بعظمته؟ عندك يقين ولا ما عندك؟ عندك ولا ما عندك؟ كان ما عندك تبقى مشكلة، تكون مستيقن أن الأمر كله بيد الله. والله السلف ذي عندهم فهم، قال شوف الكلام ده، اليقين هو الإيمان كله، ثلاثة كلمات، اليقين هو الإيمان كله، كلمات مختصرة وصغيرة، اليقين هو الإيمان كله. لذلك الحسن البصري رحمه الله لما سئل عن الإيمان قال الإيمان أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. زول يكون مفلس تقول له الله بيفرج عليك، يقول لك لا كلمتين والله العظيم، تقول له الله بيفرج عليك، يقول لك شنو؟ يقول لك 200، تقول له يا أخي اسمع إن شاء الله بإذن الله تعالى المسألة تجي، يقول لك لكن والله طارت علي يا مولانا شديد، طارت علي شديد. يقول لك نادر ما تبقى زول ثابت. تعرف مشكلة الأمة وأزمة الأمة الآن في عبادة المادة، الناس يعبدوا المادة الآن، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس وإذا شك فلن تخش. ده النوع اللي بيقوله شنو؟ ما قادر أحق راسي. تقول له ما لك؟ الله يقول لك جارين يا مولانا، جاري في شنو؟ ها؟ في فائدة ولا ما في فائدة؟ إن شاء الله بعد يكون في فائدة. والله أنت عارف أنا بشبه الناس في الدنيا دي بشنو؟ بالطاحونة. الطاحونة دي شغالة شغل ويدقق، والناس دي في الطاحونة دي كده ما في نتيجة، ونسوا أنفسهم، نسوا أنفسهم والله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فبالتالي وين اليقين؟ إخواننا مقام الاتصال مقام لا يستطيع أحد أن يدركه ما لم يستشعر هذه المعاني في نفسه، يكون مستشعر إنه هو متصل بالله، متوكل على الله، مستيقن بالله، وهو يرجو الله، وهو يسأل الله، وهكذا. حتى أنا قبل كده حكيت للناس قصة في التوكل وفي الاعتماد على الله، الناس استغربوها، يعني توريك كيف العبد يستيقن وكيف العبد يتوكل على الله حق التوكل. والله يسخر له كل شيء. لكن والله ده شده والله يا أخواننا ده اللي هو يقين كويس. القصة كالآتي: رجل من السلف الصالح يسمى إبراهيم ابن أدهم. إبراهيم ابن أدهم. وذات القصة رويت عن بشر الحافي. قال لي جاء بشر الحافي أو إبراهيم بن أدهم واحد منهم، والنقل إبراهيم بن أدهم جاء إلى قرية لا يعرفونه، هو مشهور، فصلى مع الناس العشاء واستأذنه في أن يبيت في المسجد. قال أخوانا أنا دار أبيت في الجامع. قاموا قالوا ما في طريقة، فجادلهم ده بيصلوا وما تمنعوني. قالوا لبعض رأي ركم في زول ده شنو؟ قالوا الزول ده كلامه كثير. كلامه شنو؟ كثير. رموه في الواطة، واحد جراه من كراع والثاني جراه من كراع ماسكنه جادنه. يا ناس أجيبوا، يا ناس دقيقة. طلعوا ببر الجامع، على الجامع فاتح فرن، فرن مشهور رموه جنب الفرن وفاتوا. الزول ده قام قعد سنقر بقى الفراني، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ايه برد شنو؟ ما رد عليه. يا اخي قال لنا زين حس عليك ان يجروني ويرموني ويكركروني ويسووا لي. ما رد عليه. الصو ابي ينضم معه. قال له كلكم كده انتم؟ كلكم كده؟ ما عندكم اخلاق؟ الصو ما رد عليه. بعد ما انتهى جاء اشتغل الشغل، جاء السلام عليكم وعليكم السلام. قال النبو اعتذر له وقال له يا اخي معليش والناس كده والمساجد فيها سرقه، انا مين اعتذر له؟ ساقوا جوا قعدوا جاب له مويه جاب له اكل. قال له يا اخي انت ما رجعت علي مالك؟ طيب قال له ارد الواجب التحيه، واما بقيه الكلام فان الوقت لصاحب العمل وانا اتقاضى على ذلك اجرا. قال له شغال لاجره اعديها مع كلها ونسه تمشي الموظف. قال قفل المفتاح في الدرج الختم مشى وين؟ قال مشى هو واحد صاحبه كده عشان يقدمه. قال تقدمه؟ ما هو بيعرف الدرج؟ والله انا مشيت محله طلعوني سلم وتلفلوني تلفله شديده. بعد ما طلعت اها وين؟ والله قال لي مولانا زول ده خالته عيانه مشى المستشفى. قال يا زول يا اخي يمشي في المستشفى في وقتنا نحن؟ ما بياخذ اذن. اقول لك حاجه، والله جنس تسيب في الخدمه المدنيه عندنا تسيب. في ناس ما يجوداتوا يا اخي. يا اخي واحده نحن ساكننا ثلاثه يوم موظفه عشان تمضينا قالوا من بيته ما جاء. يا ناس الحاصل شنو انت؟ والله تسيب. طوال ابراهيم ابن ادهم يعني كيف انه قال الزول ده اكله حلال في وقت الناس وقت سيد العمل ما بتونس. تخيل زول يجيو زول يتونس معاه في وقت الشغل، يضغلوا تلفون يقول له معاك زول؟ يقول له ما معي زول. فاضي تعال نتونس. يقول له المكتب بارد. تونسوا في الشغل؟ انت عارف فريق يتونسوا ليه؟ ها؟ لانه ما في شغل. والله انا بستغرب الناس دي بيطلعوا الصباح موظفين راجعين وبيجوا راجعين المساء، الناس شغالين شنو؟ يا اخي واحد دكتور تمشي تعالج عنده في المستشفى يقول لك تعال لي في العياده. قال هنا ماله؟ هنا ماله الشده فاتحين له ليه؟ يقول لك تعال لي في العياده. قال في اجهزه قال احسن. قال ما تجيبوها هنا في المستشفى، الاجهزه السمحه دي ما تجيبوها في المستشفى هنا. تسيب هنا. قام بشر حافي او بابراهيم بن اتهم، شوف الاتصال ده كيف تجد. قال لي يا هذا هل دعوت ربك دعوه ولم يجبها؟ قال لي هل حصل سالت الله وما ادى؟ قال ما سالته الا اعطاني. زول حلال يرفع الدبيل ما بيرجع. أطيب مطعمك تكن مصيبة الدعوة. قال له ما سألته إلا أجابني إلا مسألة واحدة فلم يجبني. قال وما هي؟ قال سألته أن يريني بعيني إبراهيم بن أدهم. قال لي بس أمتي ده الحاجة الوحيدة ما حد قال لي الله إنه شيء إبراهيم بن أدهم. قال ليه أجاب الله دعوتك وجاءك بإبراهيم بن أدهم مجرورا بقدميه. قال لي بكثرة ما دعوتك قوية كروني كر وجابوني لك. يعني الكر دي ذاته من ربنا ده ربنا داري جبني لك مكروه كروني كر وجابوني لك. يعني شو تفسير إبراهيم بن أدهم فسر إنه الكر دي من شنو؟ من دعاء الزول التجيل ده. الزول خب بتاع فرن ما بيعمل بتاع البوتاسيوم ده اسمه شنو ولا اسمه شنو؟ قال برومي ده كان دعو والله الله كان داري جاي المطر بشيله. كان قاوا نزل مطر أقول الله طيره هم كانوا قاوا نزل مطر الله طيره اليوم ده. تعمل برومي ده البوتاسيوم وتكتل الناس عشان تجيب قروش. شوف ده شوف الزول ده كيف شغال وفغيه يا أخي ده خبط رد السلام فرد وإذا حييتم بتحية فحيوا. فده ده نوع اتصال لكن اتصال توكل واتصال شنو واتصال لجوء واتصال استعانة بالله عز وجل. شوف إخواننا والله إن إحنا عندنا مشكلة كبيرة كلنا الواحد فينا يعني بيكون معتقد التوكل ده لما نجي في المحكات العملية يوصف يا أخي ما شوف لي الناس يا أخي خليه يطلعوا لي شيء ده عليك الله يقول له والله ما بعرف يا أخي وصف لي يا أخي شوف لك ناس بيعرفوا يا أخي ومع أنه يقول لك أنا متوكل توكل جد لما تجي الحقائق ينسى التوكل. طيب القصة الثانية أدار أحكي لكم قصة غريبة جدا قرأتها عند ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم. فقال قصة غريبة جدا. قال رجل من العباد الزهاد في مكة في أزقة لمكة. مكة دي فيها أزقة عجيبة خلاص وفعلا يا إخواننا قال لك أهل مكة أدرى بشنو. والله الكلام ده صحيح 100% والله تمشي مكة لتروح زي ما حصل حاجة والله. كان دخلوك الحرم ده ما تعرف دخلت بيا تباب وطلعت بيا تباب. أما مكة جوا تمرق في شارع مرق في محل حاجة عجيبة خلاص مكة. قال وجدت على الأرض عقدا ثمينا لقعيد غالي ومكة لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. يعني تشيل تشيل تدخل ويجيبك ما في. لقيت حاجة في مكة تشيل تقول الرايح ليه تشيل تكوري ما لقيت لازل ترمية وتمشي ما تدخل بجيبك أصلا. قال وكنت جائعا. قال فرأيت العقد وأعجبني جدا. قال فجعلت أعرف وأنا أتمنى أن لا أجد صاحبه. والله البني آدم ده لما ندور الشغلة لما ندور يلف ويدور يمشي الشيخ يقول له حرام يقول ده ما عالم ولا حاجة. يمشي يشوف عالم تاني يسأله يقول له فيها قولان لكن حرام. يمشي يشوف الثالث لحد ما يقول شنو يقول غير العلماء ده العلم ولا بلاش. قال فلقيني صاحب العقد. قال فوجدته يسأل عن العقد. قال فناديته فوصفه لي فأعطيته له واحتسبت أمري عند الله. قال وركبت البحر. ركب البحر الأحمر طلع من مكة جعان وتعبان ما عنده حاجة ركب البحر. قال في سفينة فهلكنا جميعا هلك الذين فيها وبقيت حتى وقعت على جزيرة قال فأكرمني أهلها، ولما رأوا ما عندي من القرآن قالوا لنا تكون معلما لأبنائنا. لما تعلم لنا شنو أبنائنا شنو القرآن؟ بيجي شيء القرآن يدو قروش ويأكل ويشرب بس ما عنده أي طموحات. قال فقال له عندنا يتيمة توفي والدها وكان صالحا نزوجك إياها. قال فرأيتها وأعجبتني فتزوجتها، فلما دخلت بها وجدت في عنقها العقد الذي كنت قد وجدته في مكة. قال فحجبت وجعلت أدقق فيه، فسألتني قالت قال لها إنه كان من أمري كيت وكيت وكيت وكيت. لقيت في مكة واحد زيد بس، قال لا لكن والله بس طبعا دي مني أنا يا إخواننا، يخلق من الشبه 40 بس زي عدك ده، دي مني أنا في الكتاب ما موجودة يعني كويس، بس زي عدك ده. عارف قلت شنو؟ قال ذاك أبي، ذاك منه أبوي، وقد ضاع منه العقد في مكة، وأخبرني أن رجلا صالحا لقيه وقد كان يدعو في سجوده أن يجعله زوجا لابنته. يقول له يا الله الرجل العقد يا الزوج بتيا واحد زيه. قال لها ولقد كنت أسأل الله أن أجد مثل هذا العقد أو مثله. خلاص حق مرتك ما حق ها؟ ممكن تقول لا نبيعه ونزيد به البيت وبعدين بسدد لك، ولا سدد له ولا حاجة. فالقصة دي عجيبة جدا والله يا أخواننا، هذا يدلل على أن الأقدار يسوقها الله كما يريد سبحانه وتعالى. طيب يقول ابن القيم اتصال الشهود، اتصال الاعتصام، أن تعتصم بالله بمعرفته وتوحيده والاستعانة والتوكل عليه واعتصام بوحيه، هذا اسمه شنو؟ اتصال شنو؟ اتصال. أما اتصال الشهود فهو أن تحقق مقام الإحسان، بمعنى الشهود أن تعبد الله تتصل بالله عبادة حتى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه شنو؟ يراك. يعني تتصل بالله اتصالا إلى درجة تصل بها من اليقين باتصالك، فكأنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن القيم اتصال الاعتصام اتصال علم وعمل، واتصال الشهود اتصال حال. فاتصال الاعتصام الاستقامة بالجوارح، واتصال الحال والشهود الاتصال بالقلب والروح. حتى ابن القيم لقدام بعد منزلة الانفصال حتجي المعرفة، حتى الآن شنو الاتصال شنو بعد شنو الانفصال بعد شنو المعرفة. في المعرفة قال كلام غريب جدا ابن القيم، قال قال السلف نوم العارف يقظة وأنفاس العارف تسبيح. نوم العارف يقظة، ابن القيم قال ليه؟ قال لأنه لأن جسده في الفرش وقلبه حول العرش، فهو نائم بجسده ولكن روحه تحت العرش لله ساجدة. طيب إخواننا كيف ده؟ في ناس الكلام ده ممكن شنو ما يقعد، بس كده دائما لما أقول هذا الكلام في منزلة المعرفة أقول وكلام ابن القيم مزعج، مزعج لأنه يحتاج إلى فهم شنو صحيح. فمن توضأ ونام فاضت روحه إلى الله وأذن لها بالسجود فتسجد تحت العرش، ومن بات غير طاهرة لا يؤذن لروحه بالسجود تحت العرش، وهذا حديث نبوي مبارك. ها هل انت بتكون مستشعر لما تجي تنومك تتوضا انه بعد شويه روحك دي هتكون ساجده تحت العرش وانت لا تدري؟ اجسادهم فوق الفرش وارواحهم حول العرش. يا سلام، والله هذا الكلام عجيب. ربنا يجعلنا كذلك اخواننا. شوف نعمه الاسلام دي عظيمه. انت لما تنوم بهذه الطريقه بالطريقه الاسلاميه تتوضا وكذا، يا سلام، هذا شيء عجيب. طيب قال ثم اتصال الوجود. بدأ ابن القيم يقول الوجود الظفر بحقيقة الشيء. وجد الشيء إذا شنو ظفر بحقيقته. ومعاذ، ابن القيم يقول معاذ الله أن يريد الشيخ الهروي وجود العبد يتصل بوجود الرب، وهذا لا يكون. فهذا نوع كفر وإلحاد، القول بأن الاتصال يكون اتصالا ذاتيا، هذا من الكفر الذي لا يكون. طيب يقول شنو؟ يا سلام يا أخي، ابن القيم ده راقي خلاص. ما الهروي قال شنو؟ كلام الهروي الأول، نرجع لكلامه. قال اتصال اعتصام ثم اتصال الشهود ثم اتصال شنو؟ الوجود. شرح معاني اتصال اعتصام وشهود ثم وجود، بعد شرح اتصال الاعتصام قال اتصال الوجود. قال يريد الشيخ أن العبد يجد ربه بعد أن كان فاقدا له. كان إخواننا واضح؟ يعني الهروي لما ذكر اتصال الوجود، ابن القيم قال اتصال الوجود شنو؟ لا حقيقة له. لكن قال لعل الشيخ قصد، يأخذ ما أدب، ده أدب شديد. قال لعل الشيخ يريد أن العبد كان تائها عن الله وكان قليل الإيمان ضعيف اليقين بالله، فلما قوي يقينه وجد الله الذي هو أصلا لا يحتاج إلى عبد ليجده، فهو أصلا شنو؟ قائم بنفسه، هو خالق كل شيء، ولكن العبد الذي ما كان قد تعرف عليه. يا سلام، كلام جميل. قال فظفر به بعد ذلك ووجده واستغنى به غاية الغنى. قال وهذا معنى الأثر، عبدي اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. قال الشيخ عبد الله السلمان في موارد شنو الظمآن، قال شنو؟ قال كل شيء إذا فاتك منه عوض إلا الله. إذا فاتك فما منه عوض، أي حاجة فاتك ممكن شنو تعوض إلا شنو؟ إلا الله. تعوض كيف؟ ربنا بيتعوض؟ ما بيتعوض. طيب قال شوف الكلام ده كيف. هذا الوجود من العبد لربه بحسب أحوال ومقامات العبد في اليقين والإيمان، فإن التائب، والله ده من أجمل الكلام، ركز معي، فإن التائب الصادق في توبته يجد الله غفورا رحيما، وإن المتوكل إذا صدق في توكله يجد الله حسيبا. ومن يتوكل على الله فهو شنو؟ حسبه، كافيا، أليس الله بكاف عبدا. والداعي إذا صدق الله في دعائه وجده قريبا مجيبا، وإذا صدق المحب في حب الله وجد الله حبيبا ودودا، والملهوف إذا صدق في استغاثته بالله وجده كاشفا للكرب مخلصا منه، والمضطر إذا صدق في اضطراره وجده رحيما مغيثا، والخائف إذا صدق في لجوئه وجده مؤمنا من الخوف، والراجي يجده يعني يجده كذلك. ولذلك يقول إذا صدق في محبته وإرادته وجد الله وجودا أخص من تلك الوجودات. ما هو كان بلاجئ الله، هو لاجئ الله، لكن لما الإيمان زاد لقى الله لقيا أحسن من شنو؟ أحسن من شنو؟ أنت في رمضان، حتى رمضان جاي على الأبواب، استشعارك للصلاة، وبكاءك وإيمانياتك بتكون زي حسة؟ ها؟ ما بتكون. زاد الإيمان فوجدت الله الذي هو أصل شنو؟ موجود سبحانه وتعالى، وجدته. طيب يقول، شوف الكلام الأخير ده في اتصال الوجود، يا سلام بالله ركزوا معي. شوف، من اتصل بالله اتصال وجود ظفر بربه وظفر بنفسه. دقيقة، أما ظفره بربه فقد ظفر بقربه وأنسه وعمارة سره وبفرحه وسروره، فوجد الله وظفر بالله عظيما، وظفر بنفسه أي ظفر بنفس منقادة طائعة ذليلة خادمة لله مملوكة لله. الذي اتصل بالله اتصال وجود ظفر بشنو؟ بربه، وظفر شنو؟ بنفسه. طيب قلنا اتصال، هذا تفسير أولي لاتصال الوجود. يقول الهروي، فاتصال الاعتصام تصحيح القصد وتصفية الإرادة ثم تحقيق الحال. شرح هذا الكلام، قال ابن القيم، تصحيح القصد يكون بشيئين. يا اخواننا، قصدك ربنا؟ حضرت الدرس قصدك ربنا؟ عملت درس قصدك ربنا؟ وصلت رحم قصدك ربنا؟ اتصدقت قصدت ربنا؟ عملت اشياء كثيره جدا من اليوم في يومك وليلتك، ذكرت الله قصدت ربنا؟ عملت كثير من الافعال، هل قصدت الله؟ قال اتصال بشيء لا يكون الا بتصحيح القصد، تصفية القصد والإرادة. أنا ممكن أتصل بشيء وأنا له كاره، صح؟ أو فكري وعقلي ماله مشوش، ما بقول شنو؟ مشوش. طيب، فقال تصحيح القصد لا يكون إلا بشيئين، إفراد المقصود وجمع الهم عليه. أول حاجة تحدد أنت قاصد منه، داير بعملك دمنه، وليكن هو جنو رب العباد. وجمع الهم عليه، جمع الهم عليه ده كمان أكبر. جمع الهم عليه ممكن تقصده، لكن في أثناء ما أنت قاصده يكون بالك مع حاجات ثانية. زي الصلاة دي، حتى زول يقول لك والله يا شيخنا مين ما أخش الصلاة دي، بس أكبر تجيني شنو؟ تتزاحم علي شنو؟ الواردات، وتكثر علي الإرادات، جزء المصاريف والرسوم والأولاد والمدرسة وما دفعنا والإيجار البيت ودايرين مننا وكلام زي ده، فيبقى تفرد المقصود وشنو وتجمع الهم شنو عليه. قال ده تصحيح القصد، تصفية الإرادة تخليص إرادتك من إرادة السوى. السوى يعني شنو؟ ألا تريد سوى الله، ألا تريد غير الله. طيب، ثم تحقيق الحال. تحقيق الحال ده شنو يا اخواننا؟ أن تعيش الإنابة والمحبة والتوكل وحقائق التوحيد في قلبك، أن تكون مستشعرا ومستحضرا. يا اخواننا، ما قلت لك الشدة لما تقولوا في الدرس سهل، تطبيقه ماله صعب. في واحد داير يتزوج له واحدة، بعدين الظاهر عليه بيحبها شديد كويس، بعدين قال جاي استخارة، عمل استخارة، قال اللهم زواجي من فلانة يا بسمة إن علمته خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري فيسره لي، ويسرني له. قال لما جيت إن علمته شر، قال لي وقفته، إن علمته شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، قال اللهم فاجعلها لي خيرا. قال لي خفت يقول فاصرفه تطير الطير اليهمال فيها. رأي شنو ده؟ دقا في النفس قفلة على المردي، قال فاجعله لي خيرا، فاجعلها لي خيرا. قال كان شر أعمل لي خير. قال يا سلام، ما قالوا كده الاستخار، قالوا فاصرفه. قال لك كان شر أعمل خير. رأي شنو ده؟ كان مزة وجب موت الظاهر عليه. فقال شنو؟ قال تحقيق الحال، إنه الحال المقامات الحال يا أخوانا دائما يدينا الحال، المقامات الإيمانية من المحبة والإنابة والتوكل وحقائق الإيمان واليقين، أن تكون حالا لقلبك ملازما له دائما. طيب الدرجة الثانية، لكن شوف يا أخوانا أنا دار أديكم فائدة مهمة، اتصال الاعتصام ده اللي فيه تصحيح الإرادة وتصفيه شنو؟ تصحيح القصد وتصفيه شنو؟ وتحقيق الحال. قال لك العبد إذا تعطلت جوارحه فإن قلبه لا يتعطل عن السير إلى الله أبدا، لأن قلبه قد انصبغ بذلك، ويكون عمل قلبه دائما أقوى من عمل جوارحه. طيب الدرجة الثانية اتصال الشهود، وهو الخلاص من الاعتلال والغنى عن الاستدلال وسقوط شتات الأسرار. ده بقى بشرح لكم براي، ما برجع لك ابن القيم عشان أسرع لكم في الشرح وتعرفوا. الاعتلال العلة، يقول لك ما تعلنا وفلان ده ماله، علة، علة يعني شنو؟ مرض عليل، مش كده؟ العليل من العلل. أعظم العلل الرياء وما يقدح في الإخلاص، فده من كثرة ما هو مشاهد لربه بقلبه. كمقام الإحسان تخلص من الاعتلال من الالتفات لغير الله تعالى. ومن أعظم العلل، مرت عليكم، أعظم علة في العمل رؤية العمل. أعظم شنو؟ علة في العمل رؤية شنو؟ أن ترى نفسك قد عملت هذا بنفسك، لأن الله يكلك إلى نفسك. وأعظم شيء في الخزي أن يكلك الله إلى نفسك فتهلك، والله العظيم ده واضح. طيب قال والغنى عن الاستدلال. ما الغنى عن الاستدلال؟ الذي وصل إلى مقام الشهود اليقين والتوكل وحقائق الإيمان كأنه يشاهدها بعينه من خلال قلبه، لا يحتاج إلى دليل على وجود الله. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أقول لك ده نهار، تقول لي شنو الدليل؟ شنو أنت مجنون؟ أنت مجنون ولا شنو؟ النهار كان بقول دليل. شوف القيب قال شنو؟ قال فكيف يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل من النهار بعض دليل عليه. النهار ده ما ده دليل صح؟ والنهار ما ده دليل، ده بعض الأدلة على عظمة الله ووجوده. انت تقول ده ليه دليل؟ يا سلام يا سلام يا سلام. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ولأن هذا لا يحتاج إلى دليل، قالت الرسل لأقوامهم، قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. جميل، ده الكلام جميل. الغنى عن الاستدلال ده رديك كلام من منزل جاية لقدام، لاقينا الكلام ده. قال ابن القيم قال شنو؟ قال أسمع كلام كويس. قلب العارف مرآته التي ينظر منها إلى الآخرة، ذكر ابن القيم، وكلما كان المرآة أشد جلاء كانت الصورة أكثر وضوحا، وكلما كانت مرآة القلب واليقين أكثر جلاء كلما كانت الملائكة وكل الغيب والجنة والنار أكثر انطباعا في قلبه كالصورة التي التصقت. ثاني حاضر. قال قلب العارف مرآته التي ينظر منها إلى الآخرة، وكلما كانت المرآة أشد جلاء كلما كانت الصورة أكثر وضوحا. المرآة كان مغبشة، الصورة تظل مغبشة. المرآة كان جديدة، الصورة جديدة. المرآة تظهر شنو؟ المرآة كان مكسرة، الصورة ما لها بتكون مكسرة. قال وكلما كان مرآة يقينه في قلبه أشد جلاء ووضوحا كان الغيب من الملائكة والآخرة والجنة والنار في ذهنه أكثر حضورا وفي قلبه منطبعة كانطباع الصورة في المرآة. طيب يقول ابن القيم الغنى عن الاستدلال وسقوط شتات الأسرار. خلاصة ذلك شخص اتصل بالله، ركز معي، اتصل بالله ولم يلتفت إلى الخلق واعتصم به، اتصل به اتصال اعتصام، واتصل به اتصال شهود. ما الذي يحصل بعد ذلك؟ يحصل بعد ذلك أنه لا يتفرق شتات الأسرار، تشتت البال لا يتشتت، فهو لا يلتفت إلى المناظر ولكنه مع الخالق، ولا يقف مع الكون ولكنه مع المكون، ولا ينظر ويتعلق بالمخلوق لأنه مع من؟ مع الخالق. يا سلام، ده كلام جميل. قال شنو؟ قال الدرجة الثالثة اتصال الوجود دمنه الحرم المصر عليه، وهذا الاتصال لا يدرك منه نعم ولا مقدار إلا اسم معار ولمس إليه مشار. طبعا ابن القيم قال الهروي حقيقة ما في حاجة اسمها اتصال، شنو اتصال وجود، ولكنه قد يريد غلبة نور القرب من الله منه وتمكن المحبة وقوة الأنس وكمال المراقبة واستيلاء الذكر القلبي، فيذهب العبد عن إدراك في بحاله لما قهره من هذه الأمور فيبقى بوجود آخر غير الوجود الطبيعي. فاتصال الوجود أنه لما ازداد قربا من الله وداوم على ذكره أحس بنفسه كأنه ليس النفس التي كانت معتادة، وأن تحولا وتغيرا كبيرا حصل فيه. وهذا اتصال الوجود أنه وجد نفسه بعد أن كان تائها. يا سلام، ابن القيم جاب مثال. قال شنو؟ قال زول بائس فقران مفلس كويس روح محرقة، في ولا ما في؟ والله يا أخواننا الفلس ده عامل للناس جن، الفلس ده عامل للناس جن جن الله بإحسن. قال حاجة مش كده. طيب بعد أن كان في أسوأ حال وأنكد عيش بل مرمي في سجن، مرمي منه في شنو؟ سجن. قال وبين عشية وضحاها نايم في السجن، فتح عينه فتح عليه باب السجن، طلعه، اسمع، طلعه ملك، طلعه شنو؟ ملك. دخلوا قصر، الجيوش تحته والجند له طائعة والأمور بيده، واجتمعت عليه الأمة. قال وجوده غير وجوده الذي كان فيه، صح صح. قال وكذلك من اتصل بالله قربا وجوده لنفسه قبل اتصاله بالله وبعد اتصاله بالله كمثل هذا وهذا لا يمثل له. قال وإنما هو تقريب للصورة للأذهان فقط. حتى ذاته إخواننا زول كان تايه وحيران وتاب ولقى الإيمان ولقى يقرأ القرآن ويبكي. ده كيف ده الشيء اللي جهيل زي الزول كان في سجن مرمي وطلعوا زول قال لك كان مفلس الحمد ما عنده جاء قال لي بقيناك ملك. قالوا لنا إخواننا هم ما تكذبوا والله بقيناك ملك يا ناس أنا ملك ملك الناس كلها وجابوا قعدوا في الكرسي والحشب والخس. أزول ده كيف في تحول وما في تحول؟ ابن القيم قال لا نستطيع أن نقول إلا هذا الكلام. ده معنى كلام ابن القيم. خلاصة كلام ابن القيم في اتصالي الوجود أسمعوا كويس كلام نجيض وكلام مؤكد. دار تتصل بالله كلمة واحدة بس الله يقدرنا دوام ذكر الله تعالى يجعلك متصل به. ثاني ما كلام مختصر ده خلاصة مداري السالكين في البنزلة دي. آخر حاجة اتصالك بالله اعتصاما وشهودا ووجودا اسمع الكلام لا يكون إلا بدوام ذكره مع مواطأة اللسان للقلب. فإذا حصل هذا فاعلم أنك وجدت كل شيء وأنك متصل بالله. فالوسيلة والصلة التي تربطك بالله الذكر بمفهوم الذكر الواسع. ولذلك يرى ابن القيم قمة الذكر بداية الذكر التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل باللسان ومنتصفه استحضار ذلك بالقلب والمعاني. وأجل الذكر مراقبة الله تعالى في السلوك إذ أن المراقب لله لم يراقب الله إلا لأنه مستحضر وذاكر لله. فمراقبتك لله تعد أعلى أنواع الذكر. رأي شنو كان ذرك شنو زول جاي يسرق قال الله شايفني ده ذكر ولا نسيان؟ ها إذا امتنع عن الحرام مراقبة لله وراقب الله في السر والعلن يعتبر شنو؟ يعتبر شنو؟ ذاكر. ذاكر بشنو؟ ذاكر بقلبه وذاكر بجوارحه لأنه استحضر أن الله يطلع عليه. واستحضاره أن الله يطلع عليه أخرجه من الغفلة التي هي ضد الترك التي هي ضد النسيان. فالنسيان ضد الحضور والذكر هو الحضور. فلان حضر وفلان شنو؟ ما حضر. الحاضر هو شنو؟ المستحضر هو الذاكر. والغائب غير شنو؟ غير مستحضر. نكون بذلك قد انتهينا من منزلة الاتصال من منازل إياك نعبد وإياك نستعين على أمل أن نلتقيكم مع منزلة الانفصال. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يعين وأن يتقبل.